ما حكم من حلف يمينا وهو مصلح بين طرفين ونكث فيها؟ هذا مجمل لكن يفسر على حسب ما تحتمله العبارة. نعم. إذا قال والله لا أفعلن كذا، لا أزاورنكم، أو والله لا لو عينكم على كذا وكذا، أو والله إنه لا ما فعل كذا أو ما فعل كذا في طريق الإصلاح. نعم. فهو في حلفه بقصد الإصلاح حلف لا يضر أحدا لا حرج عليه في ذلك، والله إن فلان قال في كذا، والله إن جماعة أثنوا عليك ويشكرونك ويقولوا إنه صاحبنا وكذا ليصلح بينهم. نعم. أو قال والله لا أزورنكم وأساعدنكم على مهمة إذا صلحتم وإذا تركتم هذا الشقاق، فإنه عليه أن يوفي لهم بهذا الشيء، لأن يعني الوعد له شأن، وانفصال المؤمن الوفاء بالوعد. قال الله في حق إسماعيل ولكم في كلام إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، ولا ينبغي له أن يخل بالوعد، لأن الإخلال بالوعد من صفات أهل النفاق، ونبغي إذا وعد أخلف، وعليه كفارة إذا أخل بذلك، مع كونه اتصف من صفات أهل النفاق في الإخلال بالوعد، عليه أيضا كفارة اليمين. قال والله لأذكرنكم في يوم كذا، أو والله لو ساعدنكم ولم يفعل، فعليه كفارة اليمين وعليه معرة خلاف الوعد. وقد يأثم عندما قال بوجود الوفاء هو ظاهر الأدلة، وقد لا يأثم لكنه وقع في خصلة من خصال أهل النفاق ينبغي له لا يقع فيها. وظاهر الأدلة الشرعية أن الوفاء بالوعد أمر واجب، وأن الإخلال به محرم ومن صفات أهل النفاق، فلا يليق بالمصلح والموجه أن يخلف الوعد، لأن هذا يخل بالإصلاحات المستقبلة، فلا ينبغي له أبدا أن يخلف الوعد، بل ينبغي له أن يفي بالوعد ويحرص في ذلك. وهكذا الأيمان الأخرى ما كان منها كذبا للإصلاح ولا يترتب عليه مضرة أحد فلا حرج عليه في ذلك الإصلاح، كما في الحديث الصحيح من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن معيط قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ليس الكذاب لا يصلح بين الناس فيقول خيرا ويمي خيرا. قال فلم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل وراءته والمرأة زوجها. فالإصلاح يوقع فيه الكذب الذي لا يضر الناس ولكنه ينفع الجماعة المصلح بينهم ولا يضر غيرهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.